الثوم الثوم بيسلك الاوعيه الدمويه والشرايين، والبصل بينزل السكر، والكركديه بيوطي الضغط، والقرقسوس بيعلي الضغط، والحبهان ما تاكلهوش كتير، واللحمه اللي بالدهون ما تاكلهاش خالص، والفراخ البيضه تاكلها، والمكرونه قليل. طب اخد معاهم اوميجا 3، طب فيتامين سنترام سيلفر، طب ظهري وجعني مش مشكله خد سمبلطع. ايه يا عم، ايه يابا، ايه ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. انا مش ملاحق على حضرتك الصراحه. وصفات وصفات، ماسك ورقه وقلم، والواد التاني شعرك يطلع، تحطي الزعتر على زيت الحشيش وتدهني منه بليل الفراغات وتحكيها جامد، ولا اقول لك اعملي جلسه تخريم في وشك، خرمي وشك كله بالطول لما ينزف. ليه؟ امنع الدهون، امنع السكر، امنع الدهون، امنع السكر، امنع الدهون، امنع السكر. يا اخي ده انا اديت ظهري الكلام ده واتجهت كده كده، سبحان الله. يعني حتى بعد ما استقرت نفسي على اللي انا بقوله ده، لقيت نفسي مفيش كلمة مش عكسهم، مفيش كلمة شبههم، لدرجة ان انا بدأت اشك، يعني هل انا مرتبة في دماغي ولا هي جت بالصدفة؟ لا لا لا، مش صدفة، أكيد دي مش صدفة، أكيد اللي يكرهك في كل ما هو مفيد، في كل ما هو مفيد مقصودة. يعني اللي يكرهك في السكر والملح بالمنظر ده مقصودة، والغريب اللي بيشربك من بره ميه يعني بيغسلهم لك، يعني ينقصهم لك في الجسم كمان، هو مش سايبك في حالك، لا، ده منع عنك الملح والسكر وبيديك ميه. خلل خلل، ما تشتكيش بقى ساعتها من توهان بقى، وتحت عينيك مسود وكبدك خلصان. انت خلصان يابا، انت خلصان، انت خلصان. ده الواد العيل الطفل الصغير اللي بيجيله جفاف، محلول المعالجه عباره عن ملح وسكر وشويه ميه. مش صدفه، مش صدفه، هي مش صدفه. لا انا بعد ما استقر، ازاي اقول له، اقول ازاي ده، ازاي بيقول لك ده، بقيت عامل كده. خلي بال حضرتك، هي قصة ببساطة. أنا حتى تحديت التحاليل، يعني أنا ما كانش عندي حتى سبورت التحليل، فاهم حاجة؟ يعني ما كانش عندي سبورت التحليل، ما كانش في تحليل بيدعمني، أنت متخيل؟ يعني بوقف الدواء ده سكر بيعلى، بوقف الدواء ده الضغط بيعلى، ما فيش عندي ما يدعمني أصلا، ومع ذلك وقفت. أنت فاهم القصة ولا لا؟ أنا تحديت تحاليلهم بأشعتهم، أنا بقيت أقف لوحدي معتمد على الكلينيكال سينس بس. يعني على ايه؟ على احساسي كدكتور كطبيب، يعني انت فاهم؟ يقول لك الدهون الثلاثيه، الدهون الثلاثيه عاليه وفي السماء، ما تبقاش عارف هي الدهون الثلاثيه عاليه. انا بقيت فاهم ليه، الحمد لله بقيت فاهم ليه الدهون الثلاثيه عاليه على فكره. يعني مش محتاج حد يخوفني منها، ولا اني اللي يخوفني، لا، كنت بتحدى واروح اعمل له ايكو، لا الايكو اتحسن، اروح اعمل له فندس كشف قاع عين الاقي الشبكات اتحسنت. فين؟ في عز ما تحليله كلها خربانة وهو بيعيط. بهدلت، ما انا مش قداميش، ما قداميش ما يفيد ان كلامي صح، ما يفيد ان نظريتي صح، ما كانش عندي وقتها، ومتحدد ده، تخيل؟ تخيل؟ فلا ده فضل ربنا يا قلبي، مش انا. مش انا يا حبيبي، مش انا. هو اللي كان اقسم بالله، انا اول ما فكرت ان انا امشي من مصر، اتصلت بيا واحدة، وكنت ايه، واول حاله، والله اول حاله في حياتي، البت قلت لها بعد 12 يوم هتحملي، اقسم بالله حصل، ورجعوا لللايف ده من سنه وشويه، وقلت انا همشي خلاص. يوم ما فكرت اسافر ودورت على سكه، البت اتصلت عليها قالت لي انا حامل، صاحبتها كلمتها قالت لي نجوى حامل، الزمن ولدت اصلا من زمان، وكانت بتلم فلوس الحقن المكاري، قلت لها اديني شغل معاكي 12 يوم. خلال 12 ل 14 يوم انت هتحمل، اقسم بالله، اقسم بالله حصل، ورجعوا لللايف بتاعها في يوليو باين 22. كنت يوميها خلاص قلت انا هسافر، مش قاعد في البلد. فكل شويه ربنا بيبعت لك حاجه، علامه، انا صغيره قد كده. بس الحمد لله ربنا اكرمني بعد كده في محمود، كان زيرو حاله منويه، بقى 3,700,000، والله العظيم حصلت. ما كنتش حتى، ما انا قلت له قبل ما يبدا، ما كنتش متأكد، خلي بالك، أنت فاهم؟ يعني انت يعني انا ما كنت في البدايه دي كنت في بواعد عيان، خلي بالك بقاله سنين سنين ما عايز يخلف، مش عارف يقول لمراته ايه اصلا، فاهم؟ سبحان المولى، ربك بيرزق، ربك بيرزق. تعبت عشان يوصل الكلام ده للعموم، يوصل للفقير، يوصل للغني، يوصل لكل بني ادم. كان دوري ان انا اوصله لكل بني ادم، محدش كان فاهم قد ايه انا كنت بتعب في ده، كنت بخاطب الناس ازاي، كنت بدور على اعراضهم ازاي، ربطت خمول الغده الدرقيه بالقولون العصبي بضغط الدم بالتهاب الاعصاب الطرفيه مع بعض ازاي، الجيوب الانفيه مع ارتجاع المريء مع التهاب الاعصاب الطرفيه مع سوء الامتصاص ووقوع الشعر ازاي، الكبد الدهني مع السكر مع الام اس ازاي، هو ده هو الشبكيه باظت ازاي. سنين قعدت عشان اطلع من جوه المتاهه، وقت ما طلعت لقيت الهجوم ده قبل حتى ما انشره، وبعد ما نشرته لا بقى في ضحك وشتيمه وانتقاد وقله ادب. بس احنا ربنا معانا وبعد كده انتوا معايا، هو ربنا معانا الاول. خلاص هي انا كان هدفي بقى، وكل يوم بجدد نيتي لله، وكل يوم بجدد نيتي لله، وكل يوم بجدد نيتي لله. امريكا عندها القدرة تقول ان الصداع 80% منه ملوش سبب، وما يقدروش يتكلموا على الفراخ انها كلها سالمونيلا، وما يقدروش يقولوا على السالمونيلا انها باثوجين، يعني ميكروب ضار، تخيل. عشان ما يوقفوش تجار، اللي مستني العلم من عندهم مش هيدهولك لو هو عندهم اصلا، ولو عندهم العلم هم يعرفوا يكتموا عليه كويس، مش لمصلحه حد. ما كتبوش لحد النهارده ولا مره ان السالمونيلا باثوجين، يقولك لا تعايش معاها عشان ما يقدرش يقفل مصانع الفراخ. شركه واحده تنتج في الاسبوع 12 مليون فرخ من 12 مليون كتكوت، فانت بتتكلم في ايه؟ شوف بقى الفرخه بكام، والتجارة واقفة بكام، وانت تستقبل ازاي، وانت معلش انت ادنى واضعف، انت ادنى واضعف ترس في الحلقة، انت مستهلك. ابن سينا بقى وجالينوس زمان بقى، الناس اللي هم بتوع زمان دول بقى، جالينوس ده اول واحد يتكلم بعد ابو قراط، يقول لك ايه اما يجي لي عيان يستعصى عليا الصداع بتاعه خليه يرجع يستفرغ، يفرغ معدته ثم يصوم. ارجع وافهم انت بتستغنى عن طبق قدامه دواء، طبق قدامه مرض، طبق قدامه عرض، بتستغنى عن طبق بتحيي حياه. ده اللي انا بتكلم عليه. اما توصل ان انت تبقى انسان سليم معافى ما بتاخدش ادويه، بيلز فري، سيمتومز فري، هتعرف يعني ايه صحه، هتعرف انت كنت دافن نفسك ورا اوهام. انا كل اللي بقوله لك الحل مش في دواء، ما كانش فيه الكلام ده، احنا التعافي حتى بالاعشاب كان محدود، واحد يصدع يشم حاجه، يصدع يربط حاجه، يصدع يحتجم، يصدع يفض شويه ده. كلام كده. لكن انا طول النهار باخد في ده وده وده وده، لا انت يو ار نوت سيكينج هيلث كده، انت بتتعايش مع الوضع. بص انت زمان كان فكرك حبوب، ففي ال 1800 بعد يعني قبل الحرب العالمية الأولى مثلا ب 15 20 سنة بدأ الاستعمار البريطاني، كان طبعا كان في حماية بريطانية في مصر، وكان بريطانيا ليها مستعمرات في الهند وبتاع، فبدأوا يفكروا، ما خلاص بدأوا يحصروا بقى هم وفرنسا بيحصروا الأرض، فقال لك لا القمح مش هيكفينا ك ك ك ك ك كبيض، يعني الرجل الابيض ده ما مش هيكفينا القمح ده. فبداوا يفكروا بقى ساعتها في استغلال ما يسمى بالاسمده، عايزين حد يا جماعه يعمل لنا عمليه النيتروجين فيكسيشن، عايز اثبت النيتروجين اللي موجود في الهواء ده اعمله نيتروجين في الارض سيل نترات، النترات اللي هي الاسمده، عشان ازود كفاءة الأرض. وبدأ هنا الفكر يتغير بقى، خلاص الصناعة دخلت، نخلنا الدقيق بقى ده بتاع الزوات، ظهرت الأمراض، ظهرت أطباق تاني على المائدة بقى، اللي هي الطبقة الخضار، عشان احنا هنعالج امساك لان احنا شلنا الالياف الطبيعية اللي موجودة في الحبة الكاملة، وديتك انا طبق البلاستيك او طبق الجبس اللي هتاكله، فبالتالي ظهر عليك اعراض نقص فيتامينات، فبدأت حضرتك تحط طبق سلطة وخضار عشان احنا مستنيين من ورا السلطة دي فيتامينات، مع ان الحبة الكاملة اصلا متكاملة المتطلبات، متكاملة المتطلبات. يعني لما سيدنا يوسف الصديق خزن قمح عشان ده كامل الطلبات، عمر بن الخطاب لما اكل العيال قمح وطحن وما جابلهمش بيض ولبن وجوافة، ما حصلش، ما دورش على ده، طحن قمح وجابه. عشان كده من بعد الفطام بترمي العيل كسرة خبز، يعني بعد الفطام بترمي العيل كسرة خبز، ما بتدلوش بضايا. ما سمعناش ده، احنا اللي عملناه، احنا اللي خلقناه، هو اللي قال لك الكالسيوم في اللبن والبروتين في البيض، هو اللي غزلك الفكر ده في دماغك. انت عندك غزلك فكر المالتي ديشز، اطباق، وهنا ده بروتين وهنا ده نشويات وهنا ده مش عارف ايه. انا قلت لك طبق رز بس ده متكامل الفيتامينات، متكامل المعادن، متكامل البروتين، متكامل البروتين. وبعد لك مره رقم 1000 متكامل البروتين. ما انت حضرتك لو بفكرك ده عشان تكون عضلات لازم تاكل عضلات، تبقى انت لغيت فكره الجيناتيك ماب. ليه؟ السلحفه عندها ظهر حديد، الظهر ده بيكبر معاها وهي بتكبر، هي بتاكل بقى اسمنت وزلط عشان تعمل الظهر ده، ولا بتاكل جرجير وسلطه فتعملك؟ يعني حضرتك بتكون الصلب وبتكون السائل وبتكون الجيلي لايك. حضرتك بتكون ايه؟ الجيلي لايك، يعني انت اللي بتكون السينوفيوم والسائل الزلالي اللي موجود جوه ركبه حضرتك، مش مستني من بره الكولاجين. انا هاخد طبيعه اكلك. خلي بالك الناس اللي نشرت الفكر الغلط ده عارفين دلوقتي مرجعياتك النفسيه، وعارفين تعبك اللي بتعانيه جسديا، فهم عارفين انت بتنام في الم عامل ازاي، وبتصحى الصبح محتاج الدواء اللي هو بيبعتهولك ازاي، محتاج منه يعطف عليك بافلام تغذي فكرك التعبان المريض. ما انت فكرك فيه معاناه، مستني من وراهم ايه بقى؟ ابطال افلام بطوله هم يحكوها عن نفسهم، مستني من وراهم سياسات يزرعوها في دماغك وانت متيس بعد وجبه البيتزا والكولا، ما هو عارف انت بتاكل ايه وبتشرب ايه ومتحكم في ده، فبالتالي نفسيتك بالنسبه له كتاب مفتوح. انا عارف محتاج انت ايه، هتهلوس امتى وهتحس بالاوبسيشنز والبارانويا والخوف من اللي حواليك امتى، الفوبيات اللي عندك في سن الشباب هو عارفها، فهو عارف ان هو مش لو هجم عليك بجيش، هو لو قال لك بخ من بره حدودك انت هتتخض. فانت حضرتك النهارده محتاج جيل يطلع نظيف، مش ملوث بقى باكل زباله وموانع امتصاص وهرمونات بايظه، يخش على مرحلة البلوغ له معروف هو بلغ ولا لسه، ذكورته مش مكتملة الذكورة، في ايه؟ في ايه الكلام ده؟ ده مع غير الأمراض النفسية. فتخيل سعادتك حضرتك كل مجتمعنا ده متسيطر عليه ومعروف هو هيتحرك في ايه بكرة؟ هيفكر في ايه بعده؟ أنت متخيل ولا لسه مش فاهم؟ زي أنت ما تبقى ديلر وعارف إن كل المدمنين اللي بياخدوا من عندك هما هيتصرفوا ازاي؟ امتى هيسرق امه؟ امتى هيبيع ذهب مراته؟ امتى هيفرط في وظيفته وعربيته؟ انت عارف ومستنيه يجيلك راكع على رجليه. فهو التاني عارف اخرك ايه؟ دواء هتستورده من عندي برضه، وهعمل عليك انت بالدراسات، وهفرجك على نفسك وانت بتموت. مش عارف تعمل ايه؟ اتفرج على قرايبك واهلك وحبايبك بيموتوا قدامك عيانين. ومستني دراسة من بره تجيلك تقولك انا هعالجك ازاي. حتى نعمة العقل اللي ربنا متعك بيها راحت منك يابا، راحت منك بمزاجك وغصب عنك، راحت غصب عنك باكل اكلهولك غلط، وراحت بمزاجك دلوقتي وانت بتسمع ناس وبتدن فيك طول النهار ومش عايز تسمع كلام، وبتحاربهم وبتشتم فيهم. خلي بالك الرب اما جه ينزل سيدنا ادم من الجنه لعصيانه امره في اكل، وحتى ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى اما جه يبتلي سيدنا آدم ما ابتلاهوش في غضب ولا شهوة ولا حاجة، يعني ما قالوش ما تقتلش مثلا الكائن ده، لو ما تضربش حواء مثلا، ما قالوش لا تأخذ، ما قالش، قال له اعمل كل حاجة ولا تقرب هذه الشجرة. حتى الابتلاء الأصيل بتاع الرب اللي احنا يعني بناء عليه خدنا سكة الدنيا هنا كانت ورا أكل، فما تستهونش أبدا إن الأكل هو الابتلاء الأصيل اللي هيخش لك من وراه الشيطان أصلا. يعني الشيطان لما يخش لك هيخش لك من ورا الأكل برضو، عشان أنت فاهم بالمناسبة يعني. وما ضرب المثال ببني إسرائيل إن هم برضو طلبوا الأكل واستهونوا ورفضوا وعملوا، فبصت لها لا ده هو وإذ قلتم يا موسى قالوها مرتين، مرة ساعة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، أدي مرة، والمرة الثانية يا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أدي الثاني أكلك. بص بني إسرائيل كانوا بيحوشوا الأكل اليوم بكرة ويوم بعده بيحوشوا، فطمقوا بعض. ما هو أنت القصة من عند الطمع، طالما أنت هتحوش أكل البكرة والبعده والأسبوع قدام ما أنت مش ضامن، فبالتالي غيرك هيحصل عنده عجز. لا ده انت كمان مش هتستحرم تاخد من قوت اخوك عشان انت تاكل. المقصود من نصايحي ان انت توصل في الاخر ان الاكل ده بالنسبة لك تقوت. ايوه، من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه، فخلاص فقد حيزت له الدنيا. خلاص ما تفتكرش ان الاكل ده يلا حاجه تسد، موافق ان احنا نسد جوعك بس نسده بالحاجه المحترمه، ماشي؟ يعني انا موافق ان انت تسد جوعك بس تسد جوعك بحاجه مناسبه للجسم، موافق ان انت تسد جوعك بس تسد جوعك بحاجه ما تضركش، ماشي ولا مش ماشي؟ ده المقصود من كلامي، ده كل كلامي. انا ما شفتش من زمان حتى زميل من الزملاء عنده هذه الدرجه العلميه في البايوكيمستري، يعني ما شاء الله عليك في الكيمياء الحيويه. لا الكيمياء الحيويه دي صعب، يعني الكيمياء الحيويه اساسا من شاطر فيها. تنورت وابدعت. ضيف العزيز القمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور ضياء العوضي، استاذ الرعايه المركزه بكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري التغذيه العلاجيه بالجمعيه الاوروبيه للسمنه، وصاحب الزماله الاوروبيه لعلاج السمنه، عضو الجمعيه الامريكيه للتغذيه العلاجيه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق.